بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. عنوان لقائنا هذه الليلة: إنهم يشتمون الله. لا شك أن كل مؤمن صادق لا يحتمل هذا العنوان، بل يقشعر جسده حينما يقرأه ويطالعه، ثم ينبعث قلبه بالبغض والكراهية والعداوة لمن يفعل ذلك. لا يمكن أبدا أن يجتمع حب الله عز وجل مع حبه لمن شتموه سبحانه، كما لا يمكن أن يجتمع الماء والنار. فقدر الرب في القلوب كمال الحب والتعظيم، فلا يمكن أبدا أن يدعي العبد ذلك ثم هو يوالي ويناصر من يبغضه الله عز وجل. هذه القضية، أعني سب الله وشتمه سبحانه وتعالى، مقتطع من حديث رواه الإمام البخاري، أو هذا العنوان مقتطع من هذا الحديث، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، يبقى ده حديث قدسي، قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، يعني لا ينبغي له أن يفعل ذلك، وشتمني ابن آدم، هذا نص الحديث، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، اللي هو الإنكار الإيه؟ البعث، المعاد. وأما شتمه إياي فقوله: إن لي ولدا فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. يبقى شتم الله عز وجل أن يدعي أحد أن له ولدا سبحانه. والحديث رواه البخاري كما ذكرت. كيف يحتمل مسلم أن يشتم ربه أو يسب؟ بل الأدهى والأمر أن نطالب بعد ذلك بحب من يفعلون ذلك، بل ينكر أشد الإنكار على من يقول: لا حب لهم عندنا ولا مودة، وليس لهم إلا البغضاء، بل يوصف ذلك المتحدث بالتشدد، وأنهم قد استحدثوا دينا جديدا وإسلاما جديدا كما تسمعون ليل نهار، يعني يريدون أن يرغمون على أن نحب الذين يشتمون الله عز وجل. واللي يقول لا ما ينفعش نحبهم يتوصف بأنه إنسان متشدد ومتعصب، وإن هم مطلعين دين جديد، فين الكلام ده من زمان؟ ما احنا طول عمرنا مع بعض عايشين بنحب بعض وبنعيد على بعض، والكلام الباطل اللي هم بيقولوه كما سنبين شيئا من ذلك إن شاء الله. إن ثوابت الدين تتعرض في هذه الأيام لعواصف شديدة في أيام الغربة الثانية، وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم إذ يقول: بدأ الإسلام إيه؟ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وهذا واقع، أحكام الإسلام غريبة على الناس، إذا قلت الحق وصرحت به يقال أنت قد استحدثت دينا جديدا وإسلاما جديدا، إسلام السلفيين كما يتهموننا، وأنت عندما أيضا تلتزم بهذه الأحكام تصير بين الناس إيه؟ كالغريب. وسيعود غريبا كما بدأ، فأبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا من تتمسك بالإسلام الصحيح الصافي النقي فطوبى للغرباء. في بعض روايات الحديث الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهذا هو الحال في هذه الأيام والله المستعان. غرباء الذين يقولون بكتاب الله، غرباء الذين يرددون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرباء الذين ينقلون كلام الأئمة والعلماء الربانيين. ولكي تتضح المسألة تعالوا لنستعرض ما ورد حولها من آيات وأحاديث بحسب ما يتيسر وعلى عجالة. يقول الله عز وجل، أو يذكر الله عز وجل في كتابه، أن ناسا قالوا هذه المقالة الخبيثة كما في سورة البقرة، وقالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه، يعني إيه سبحانه؟ أي تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، بل له ما في السماوات والأرض. طب إيه دخل دي، أو إيه علاقة الجزء ده بالمقولة بتاعتهم قالوا اتخذ الله ولدا؟ الآية تقول بعدها سبحانه، دي عرفناها، بعدها بل له ما في السماوات والأرض، ملكه، هيتخذ ولدا ليه؟ أي ليس الأمر كما افترى، وإنما له ملك السماوات والأرض، من ومن فيهن، هو المتصرف فيهم، هو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء، الجميع عبيد له، الجميع ملك له، فكيف يكون له منهم ولد؟ معروف أن الولد يكون متولدا من شيئين متجانسين. يعني ينفع إنسان يتزوج بقرة؟ ينفع يا إخواني؟ ليه؟ ده نوع وده نوع، ده جنس وده جنس. طب البقرة مش مخلوقة والإنسان مخلوق؟ طب ما الاثنين مخلوقين، ورغم كده ما نفعوش، إيه ما ينفعوش. طب يبقى إزاي إحنا كيف يمر العقل البشري أن الرب سبحانه هو الخالق يتزوج من البشر؟ أنت بتقول ما ينفعش مخلوق مع مخلوق لأن الجنس إيه. طب إزاي يبقى هو بقى بيزعم أنه تزوج بمريم فكان من؟ عيسى عليه السلام. كيف إذا كان زواج بقرة بإنسان مستحيل ولا ممكن؟ يبقى المخلوق بالمخلوق مستحيل، يبقى الرب بالمخلوق، الخالق مع المخلوق، سبحانه. الولد إنما يكون متولدا من شيئين متجانسين، وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له، فكيف يكون له ولد؟ ولذلك قال بعدها بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وتأمل أيضا في الآية بديع السماوات والأرض، يعني بديع السماوات والأرض، يعني خالقهما على غير مثال سابق، مبدعهما، خالقهما على غير مثال، سبحانه بديع السماوات والأرض، خالقهما على غير سبق، يعني هو لم يرى سماوات ولم يرى أرضا فخلق مثلها، وإنما ابتدع وابتكر سبحانه، يعني إن صح التعبير ابتدع أو أبدع خلق السماوات والأرض سبحانه. وهذا إشارة إلى أن الذي ابتدع السماوات والأرض كما يقول ابن كثير من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح من غير إيه؟ والد وأم، قلت أم، من غير والد بقدرته، وكما ذكر ابن جرير رحمه الله عنه نقل ابن كثير، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له، ودي إيه دخلها برضو بالآية مرتبطة جدا، إشارة إلى أن المسيح خلق بإيه؟ بكن فكان كما أمره الله عز وجل، إن مثل عيسى عند الله كمثل إيه؟ آدم. ولو أنت هتتعجب أو هم هيتعجبوا إزاي يولد عيسى بدون أب، نقول لهم ده الأولى بقى اللي احنا نتعجب من آدم بدون أب وإيه؟ وأم. ولا هتقول إن آدم ابن الله؟ يعني لو هيتقال إن حد ابن الله يبقى من الأولى آدم، ليه؟ ملوش ولا أب ولا أم. طب المسيح كان ليه أم وفي حمل وولادة وكلكم شايفين هم يعني أخذ بالك، فيقولك إزاي يتولد إنسان من أم بس بدون أب؟ طب إزاي يتولد بقى، أو إزاي يوجد إنسان اللي هو آدم بدون إيه؟ عشان كده عجيب جدا لما تجد إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، ولما تتبع المثلية اللي بين آدم وعيسى تجد عجب كما ذكر بعض العلماء. فما العجب في أن يخلق عيسى بغير أب، وقد خلق آدم بغير أب أو إيه؟ أو أم، ولم يزعم أحد أن آدم ابن إيه؟ ابن الإله. ويبطل الله عز وجل هذا الزعم في آية أخرى بعدة براهين. عد بقى كده معايا الآيات، هذه أول آية اللي قلناها في سورة البقرة. يقول الله سبحانه وتعالى عن المشركين: قالوا اتخذ الله ولدا. مين يتابع معايا في سورة إيه؟ سبحانه هو الغني، يونس: له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قالوا اتخذ الله ولدا، نفس المقولة الخبيثة المنكرة، هذا البهت لرب العالمين. حد عارف يعني البهت؟ أرأيت لو كان في أخي ما أقول، إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. يعني بهته؟ يعني افتريت عليه، يعني قلت حاجة ما هيش فيه. تخيل بقى لما يتقال ده بقى على الرب سبحانه، يتوصف بشيء مش إيه؟ يهو ده اللي عملوه والعياذ بالله. اتهموا الله عز وجل بأن له الولد. سبحانه تنزه عما يقول الظالمون في نسبته النقائص إليه علوا كبيرا، ثم برهن على ذلك بعدة براهين. شوف الآية، ها سبحانه هو الغني، يعني إيه؟ يعني الغنى منحصر فيه، كل أنواع الغنى لله سبحانه وتعالى. أنت غني؟ ليه؟ عشان معك فلوس. طب لو معكش فلوس فقير. طب عشان عندك بيت، راح البيت، عشان الوظيفة بتاعتك، راحت الوظيفة، غني بأولادك، راحوا الأولاد، يبقى أنت تبقى غني بشيء. طب ربنا غني بإيه؟ بذاته، قبل ما يخلق السماوات والأرض. يعني مش غني عشان السماء والأرض، لا، سبحانه. عشان كده قال هو الغني، الغني بذاته سبحانه، له الغنى التام بكل وجه واعتبار. وإذا كان كذلك فما الحاجة إلى الولد؟ أنت بتاخد الولد ليه؟ أو محتاج الولد ليه؟ سند ليك، وإيه كمان؟ عاون، وإيه كمان؟ فلوس، صح كده، وإيه كمان؟ امتداد ليك. طب وربنا إيه من الحاجات دي محتاجها؟ سبحانه هو الغني. وإذا كان كذلك فلا شيء، فلأي شيء يتخذ الولد؟ ألحاجة منه إلى الولد؟ هذا مناف للغنى. هذا البرهان الأول، هو الغني. اثنين، له ما في السماوات وما في الأرض، يعني الجميع مخلوقون، مربوبون، عبيد، مماليك له سبحانه. وهذه الملكية تنافي الولادة. له ما في السماوات، يعني كله ملك ليه، يبقى دي تنافي الولادة، لأن الولد من جنس مين؟ والده، لأن الولد من جنس والده. البرهان الثالث، إن عندكم من سلطان بهذا، يعني معكم دليل، معكم حجة، في برهان يدل على أن لله ولدا، لو كان لهم دليل لإيه؟ يظهروا. فلما تحداهم وعجزهم عن إقامة الدليل، علم بطلان ما قالوه، وأن ذلك قول على الله بغير علم. زي اللي يقول مثلا الشيخ حسن بياخد كذا ألف، والشيخ محمد حسين متجوز 20 واحدة، والشيخ مش عارف مين كذا، والشيخ مش عارف مين، نقول له دي دعوة، عايزين إيه؟ دليل. جبت دليل عليها، نقول لك ماشي صدقت. تعال بقى نشوف هو دلوقتي الراجل ده خد الفلوس ده بحق ولا بغير حق. انا قعدت اعطيت لكم درس من وقتي، اعطيت لكم ساعه ساعتين، خدت مقابل الدرس ده فلوس فيها حاجه دي؟ اذا كان يجوز اخذ الاجر على القران على الراجح، يبقى على الدعوه ايه؟ يبقى حتى لو انت جبت بينه إيه انا ما عملتش ايه. طب اتجوزت 20، والله هل جمعتهم مع بعض في عصمتي؟ انا لي 4، اتجوزت 4 ماتوا، طلقت بعضهم، طلقتهم كلهم واتجوزت تاني، حاجه حلال ولا حرام؟ طالما ملتزم بضوابط الشرع، يبقى حتى لو جبت بينه مش هتثبت اللي انا عملت ايه، خدت. يبقى لازم يبقى عندنا. فنفس الكلام، نتعلم هذا الاسلوب من القران. إيه عندكم من سلطان بهذا؟ لو عندهم دليل كانوا اظهروه، ما اظهروش يبقى هم ايه؟ كذابين. اتقولون على الله ما لا تعلمون، وهذا من اعظم المحرمات. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير حق، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وان ايه؟ تقولوا على الله ما لا تعلمون. هو ينفع واحد دلوقتي يطلع يقول ربنا ده صفته كذا، ويقعد يوصف فيه شعر او كذا، ينفع؟ ايه التهجم ده على الله سبحانه؟ ايه الجرأة دي؟ ما هي نفسها زيها، ما ينفعش واحد يطلع يقول ان ربنا اتخذ ولدا ابدا. ثم هددهم سبحانه وتوعدهم بقوله: قل إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون، لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة، وإن تمتعوا قليلا. أسألك معهم فلوس وهم اللي عايشين وهم لا، هذا متاع قليل كما قال الله عز وجل، ومآلهم إلى العذاب الشديد الموجع بسبب كفرهم وافترائهم. وهذا القول الشنيع الدعاء الولد لله لم يمر هكذا على ما في الكون من مخلوقات، بل أثر فيها أعظم الأثر، إذ غضبت المخلوقات لربها لما سب وشتم. لكن في ناس بردة، ياخد بالك، ومكتفتش كمان بأن هي بردة ما عندهاش دم، ده عايزة كمان غيرها يبقى إيه، يبقى بارد زيها. المخلوقات غاضبت لربها أن يسب أو يشتم، كما قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. فين؟ في مريم، سبحانه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، بعدها إيه؟ لقد جئتم شيئا إدا. وشوف الآيات في سورة مريم، وإحنا الإسلام الدين الوحيد اللي فيه تبرئة مريم، عندهم في كتبهم ما فيش تبرئة لمريم، عندهم إن هي زانية والعياذ بالله تعالى. نحن نفتخر بذلك أننا كتابنا فيه تبرئة لمن؟ مريم، بل سورة كاملة باسم إيه؟ مريم عليه السلام. قرر الله عز وجل في هذه السورة عبودية عيسى، وذكر خلقه من مريم بلا أب، ثم شرع في مقام الإنكار على من زعم أن له ولدا، فقال: لقد جئتم شيئا إدا. يعني إدا؟ عظيما، منكرا، مقولة منكرة انتفض لها الكون كله، لأنه يعترف لربه ويعرف ربه بالوحدانية، وهو خاضع له وقانت، كما سبق في آية البقرة: كل له إيه؟ قانتون. تكاد، شوف الآيات، تكاد السماوات إيه؟ يتفطرن منه. القراءة الثانية الصحيحة برضو ينفطرن. يعني يتفطرن؟ تتشقق السماء، تتشقق غضبا وفرقا وخوفا من الله عز وجل، غضبا له بسبب هذه المقولة الفاجرة: تكاد السماوات يتفطرن منه. إيه كمان؟ وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، يعني تندك وتتساقط متتابعة شيئا بعد شيء. انظر لهذه الألفاظ العظيمة والكلمات التي تبين وتصور هذه المخلوقات وهي ترتعد وترتجف وترتعش من هذه المقولة النابية بسبب المساس بقداسة الذات العلية. كما ينتفض كل عضو وكل جارحة عندما يغضب الإنسان للمساس بكرامته أو كرامة من يحبه ويوقره. إنسان لو مس كرامة واحد بيحبه، أو مثلا طلع يشتم في المشايخ، أنت من جواك إيه؟ متضايق، نفسك تمسك في زمارة رقبته تأكله كده، تقرقشه بسبب أنه إيه؟ بيعتدي على اللي أنت بتحبه وبتوقره. فكيف بمن يعتدي على الله ومن يؤذي الله ومن يسب الله ويشتم الله؟ هذه الانتفاضة تشترك فيها السماوات والأرض والجبال، يهتز كل ساكن، يرتج كل مستقر، يغضب الكون كله لبارئه، لأنه يحس ويشعر بتلك الكلمة تصدم كيانه وفطرته وتهز القاعدة التي قام عليها واطمأن إليها، لأن المخلوقات أسست على أنه لا إله إلا الله، واحد فرد صمد لا ند له، لا شريك له، لا صاحبة له، لا ولد له. عجيبة والله هذه الآية. هذه المخلوقات التي نسميها، أو هي في حس الناس بنسميها إيه؟ جمادات، لها هذا الموقف العظيم، بل أعظم من مواقف كثير من الناس الذين يرون ألا فرق بين المسلم وغير المسلم، يرون أن الإسلام يدعونا لحبهم وودهم وتهنئتهم في أعيادهم، إلى آخر هذا الغش والخداع والتدليس. إن الجمادات لأكثر حبا لربها من هؤلاء، بل الجمادات أكثر فهما لقضية التوحيد منهم. يطلعوا على القنوات الفضائية ويقعدوا يلبسوا على الناس ويضحكوا على الناس، ويقول لك إزاي ده أخواتنا وإحنا في وطن واحد ونحبهم ونهنيهم ونعمل ونعمل، ويقعد يلبس على الناس المباح بغير الجائز بغير الجائز. نقول لهؤلاء الجمادات: لو تفهمون أعظم حبا وأكثر غيرة منكم، لأن الجمادات أخبر الله عز وجل عنها: تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولد، يعني بسبب أنهم ادعوا لله الولد. الكائنات هذه عند سماعها هذه المقالة من فجرة بني آدم تكاد تتشقق وتتكسر فرقا خوفا من عظمة الله وغضبا لله عز وجل. فما لهؤلاء الباردين لا يفقهون ولا يفهمون، الذين يسمعون ذلك من الكفرة ثم هم يهنئونهم عليه والعياذ بالله تعالى، بل ربما احتفلوا معهم وشاركوهم فرحتهم سبحانك هذا بهتان عظيم. ابن عباس رضي الله عنهما يقول في هذه الآيات تكاد السماوات وتفطرن، يقول إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين، اللي هم الإيه؟ وطبعا مش إلا الثقلين عموما، لأن من الثقلين الإيه؟ المؤمن الموحد الذي يغار لله سبحانه وتعالى كما سنذكر بعد قليل، وكادت أن تزول منه لعظمة الله. إنهم بهذه انتهى كلامه، إنهم بهذه المقولة يؤذون الله. هتقول لي تنفع أصلا تقول إن حد بيؤذي ربنا؟ أقول لك ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. شوف نص الحديث، لا أحد إيه أصبر على أذى سمعه من الله، إنه يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم. شوف نص الحديث، إنه يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم، رواه أحمد وقريبا منه رواية البخاري ومسلم. فكيف يود وكيف يحب من يؤذي الله؟ بالله أخي، لو أن رجلا سب أباك أو سب أمك هل تحبه؟ خلينا صراحة، لو أن رجلا سب أباك أو سب أمك أو اتهمها بالفاحشة تحبه؟ هتوده؟ هتهنيه؟ فكيف بربك؟ خلينا نطلع مستوى أعلى، نقول لو أن دولة بشعبها سبت دولة رئيسا وشعبا، العلاقات الدبلوماسية هيبقى إيه؟ قولوا بس كده، يعني طلعت دولة مثلا دلوقتي عمالة تسب في أمريكا وفي رئيس أمريكا وشعب أمريكا وتكيل السباب لها ليل نهار، هيعملوا إيه؟ طب لو دولة تانية محايدة بقى هنت الدولة اللي بتشتم أمريكا، ها يبقى أمريكا هتقول لا دي ملهاش دعوة، ده هي بتهنيها وإحنا دول وجيران ودي جارتي، حتى لو جارة ليها على الخريطة جيران مثلا، يعني مثلا ليبيا مثلا لما كان الراجل بتاعها ده عامل مشاكل لوكيربي وبتاع مع أمريكا وكده، والطيارة اللي وقعها وكده، أمريكا كانت إيه نحوه؟ عداء. طب مصر ها؟ تقدر تقول إحنا معاك يا زعيم يا معمر؟ لو قالت أمريكا مش تسكت، المعونة، ناخد بالك إزاي أنتوا تعملوا كده؟ الله، طب المعايير اللي أنتوا بتعملوها ديت أنتوا إزاي عايزيننا إحنا ما نعملهاش؟ إحنا دلوقتي في ناس بتشتم ربنا وبتسب ربنا سبحانه وتعالى وتؤذي الله سبحانه وتعالى، إزاي إحنا نهنيه؟ إزاي أحبه؟ أنا نفسي حد يفهمني النقطة دي، إزاي في مقاييس الناس كيف تكون؟ هل تقطع العلاقات بين الدول بسبب ذلك أم توصل؟ بل ربما تشتعل الحروب بسبب ذلك. فكيف من يسبون الله ويشتمونه ويؤذونه؟ ثم يرد سبحانه وتعالى على هؤلاء وعلى هذه المقولة بقوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. يعني لا ينبغي، لا يصلح، لا يصلح له، لا يليق به لجلاله وعظمته، لأنه لا كفء له من خلقه، لأن جميع الخلق عبيده أو عبيد له. ولهذا قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعد. شوف الآية والله شديدة الواقع على القلب، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سبحان الله، يعني علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة، ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، وأحاط علمه بهم وبمن في السماوات والأرض، وأحصى كل أعمالهم فلا تخفى عليه خافية. ده جهاز الإحصاء اللي بيقول اسمه جهاز إيه؟ لما يقولك عايزين نعمل إحصاء للشعب المصري بيطلع الإحصاء عامل إزاي؟ ويلفوا على بيت بيت، خد بالك، ويكتبوا البيت ده فيه كذا والبيت ده فيه كذا، في الآخر تلاقي الإيه؟ سبحان. طب ما بالك بقى لو إحنا قلنا لهم عايزين نحصي عدد المصريين اللي ساكنوا أرض مصر من أول ما ربنا أوجد على أرض مصر بشر ليوم القيامة، مصر بس، مين اللي يقدر يعملها؟ ها؟ ولا العصافرة حتى. طب تخيل بقى لما يتقال بقى عايزين نحصي عدد المخلوقات على الأرض منذ خلقها الله إلى يوم القيامة، ومش بشر بس، ده بشر وحيوانات وحشرات وأعد بقى، الله سبحانه وتعالى يقول لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ما حدش هينفع بقى حد يوم القيامة، كل واحد يقدم على ربه وحيدا، لا يأنس أحد بأحد ولا يعتز أحد بقى، لا ناصر ولا مجير لأحد من دون الله، هو الذي يحكم في خلقه بما يشاء وهو الحكم العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة. وفي نفس السورة سورة مريم وقبل هذه الآيات بآيات معدودة وعند ذكر عيسى عليه السلام يقول الله عز وجل ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد، يعني لا ينبغي ولا يليق به اتخاذ الولد، فالولد يتخذه الفانون للامتداد، يعني اللي بيموت عشان يبقى ايه بعديه ذكره موجود من بعديه يشيل اسمه يبقى من بعديه شايل اسم. عشان كده تلاقي بعض الناس بيحزن لما يجي له بنات يقول لك ايه والله ولعلها افضل من الذكور، ارضى بما قسم الله لك، ها يتخذه الفانون للامتداد والذكر بعد موتهم، ويتخذه الضعاف للنصرة، يعني زي في قصة مين، مش أبو طالب، لا لما قال لئن رزقني الله 10 من الولد لأذبحن أحده، عبد المطلب، لأن لقى القرشيين مش لاقي ملوش ظهر ولا ليه حد يعتمد عليه، فقال بس لو ربنا رزقني ولد 10 من الولد حقيقي يبقى هو محتاج عشان يتقوى بيهم. أما الله هو في حد بعديه، في حد قبليه، هو ضعيف، فهو الأول الآخر الباقي لا يخشى فناء ولا يحتاج لأحد، بل الكل مفتقر إليه وهو الغني والحميد سبحانه، وما يريده إنما يكون بكلمة إيه كن، لا يحتاج لولد ولا معين. ورغم اتساع الملك إخواني ملك الله وكثرة المخلوقات فإنه سبحانه القوي القادر، لا نقص ولا عجز ولا حاجة لأحد، ولذا يقول سبحانه في أول سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. مين هو بقى؟ الذي له ملك السماوات والأرض. يعني شوف كلمة له ملك السماوات والأرض، يعني له ملكه، يعني أنت كإنسان محتاج فلوس، محتاج وظيفة، محتاج، أنت عبد لمالك السماوات والأرض، تقرب من، تزلل لي، اسأله، عايز رزق زيادة اسأله، أنت مفكر أنه هيجي لك من المدير أو هيجي لك بالفهلاء، والله ما هيجي لك حاجة لما يأذن هو فيها، له ملك السماوات والأرض. أنت تسمع الآية كده، طب ملك السماوات والأرض ده لو مثلا دولة زي مصر فيها كم محافظة، كل محافظة محتاجين لها كم واحد يديرها وكم واحد يساعده الرئيس، تحس ان هو مش هيقدر على البلد ايه، طب ما بالك بقى اللي ليه ملك السماوات والارض، وقوم انت دماغك عشان تروح بعيد تيجي الايه اللي بعدها توقفك، لا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، يعني مع ان هو ليه ملك السماوات والارض لم ايه يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فايه فقدره تقديره، ودي عايزه درس لوحدها، فقدره تقديره دي، أن تلاقي مخلوقات بحساب، وإلا مثلا كان في مخلوقات زمان ضخمة جدا، لو فضلت لو كان التقدير أن المخلوق يفضل يكبر يكبر يكبر كان زمان دلوقتي إيه ده، حتى لو عنكبوت، لو عنكبوت بس تساب يكبر يكبر يكبر كان زمانك إيه تتمسك كده يطير بيك كده العنكبوت، واخد بالك، لكن كل حاجة إيه بقدر، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم إيه ثم هذا، فهو سبحانه له التصرف في السماوات والأرض وحده، وجميع من فيها مماليك وعبيد له، مذعنون لعظمته، خاضعون لربوبيته، فقراء إلى رحمته، لم يتخذ ولدا، وكيف يكون له ولد أو شريك وهو المالك وغيره مملوك، وهو القاهر وغيره مقهور، وهو الغني بذاته من جميع الوجوه، والمخلوقون مفتقرون إليه من جميع الوجوه، وكيف يكون له شريك في الملك ونواصي العباد كلهم بيديه، فلا يتحركون ولا يسكنون إلا بإيه، أنت بتحرك إيدك دلوقتي هو ده بإذنه، والله والله بإذنه، تتعدل في جلستك تفتح عينك كله بإيه بإذنه وأمره، لا يتحركون ولا يسكنون ولا يتصرفون إلا بإذنه سبحانه وتعالى علوا كبير. وفي معرض ذكر عيسى عليه السلام في آخر سورة النساء ونهي أهل الكتاب عن الغلو والإطراء فيه ورفعه فوق منزلته التي أعطاه الله إياها بقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في إيه؟ دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم إيه؟ كمل معايا كده: رسول الله وإيه؟ وكلمته ألقاها إلى إيه؟ مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله. ولا تقولوا ثلاثة، ولا تقولوا ثلاثة، شوف التحذير، آمنوا بالله ورسله، يبقى عيسى إيه؟ آمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. شوف التهديد، فين القلوب اللي تفهم؟ انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله إيه؟ وكيلة. شوف ابن كثير لما اتكلم على الآية دي كلام جميل جدا، ذكر الإطراء والغلو الذي فعله النصارى في عيسى فرفعوه فوق منزلته حتى جعلوه إلها من دون الله، يعبدونه كما يعبدون الله عز وجل. فنهى الله عز وجل أهل الكتاب: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. شوف الآية عاملة إزاي، إنما يعني حصر وقصر، هو إيه بس؟ رسول الله. وكلمته ألقاها إلى مريم قال كن فإيه، وروح منه يعني روح من الأرواح المخلوقة مش من الله كما يظن الناس، يقول لك المسيح روح الله يعني جزء منه. طب احنا عملنا إيه؟ طب احنا هنعتقد كده، طب النصارى يبقوا صح بقى إن هو جزء من ربنا، لا ده روح منه يعني من الأرواح التي إيه خلقها، لكن هذه إضافة تشريف. وروح فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، لا تقولوا ثلاثة يعني لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما قال تعالى في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله إيه ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. يقول وقد ذكر بعض، يقول فالنصارى عليهم لعائن الله، ده كلام ابن كثير، يعني أظن ابن كثير ده لو طلع في قناة فضائية دلوقت يقول لك النصارى عليهم لعائن الله، يعني بيشتم النصارى. ابن كثير ده ميت من سنة كام؟ 700 وكام؟ ها؟ 700 وكام؟ 774. 774. احنا النهاردة كام؟ 1433 ولا 33؟ لسه السنة الجديدة. شو ابن كثير بيقول ايه؟ فالنصارى عليهم لعائن الله، من جهلهم ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد. يا ابني اسمع الحتة دي، حتة حلوة، اسمع. بل أقوالهم وضلالهم منتشر، فمنهم من يعتقده إلها اللي هو مين؟ عيسى، ومنهم من يعتقده شريكا مع الله يعني، ومنهم من يعتقده ولدا، وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة وأقوال غير مؤتلفة. ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال، احفظ المقولة دي، قال: لو اجتمع 10 من النصارى لافترقوا على 11 قولا. يعني لو اجتمع 10 وكل واحد يقول رأيه هيطلع في الآخر كام؟ 11. سبحان الله. يقول وقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم، وهو سعيد ابن بطريق بطرق الإسكندرية في حدود سنة 400 من الهجرة النبوية، أنهم اجتمعوا في المجمع الكبير لهم مين؟ الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم. ابن كثير بيعلق يقول وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة. الرجل ده متطرف وعملوا مجمع عشان يعدلوا في الإيه؟ في الدين بتاعهم في الإنجيل. قال لك إيه؟ المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم، وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة، وذلك في أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة، وأنهم اختلفوا عليه اختلافا لا ينضبط ولا ينحصر، فكانوا أزيد من 2000 أسقفا، يعني حوالي أكثر من 2000 إيه؟ قسيس. فكانوا أحزابا كثيرة، كل 50 منهم على مقالة، و20 على مقالة، و100 على مقالة، و70 على مقالة، وأزيد من ذلك وأنقص. فلما رأى ذلك منهم عصابة قد زادوا على 318 نفرا وقد توافقوا على مقالة أخذها الملك ونصرها وأيدها وكان فيلسوفا داهية. يعني هو بقى محتار، هو مجامعهم عشان يطلعوا بحاجة واحدة، نقول إيه في عيسى، نقول إيه في الصلب، نقول إيه في كذا، مش عارفين يجتمعوا. فلقى من اللي هم أزيد عن كام، لا أزيد عن 2000، لقى كم منهم اجتمعوا، 300 وإيه وشوية، يقول لك 318 تقريبا، لا دول بالعافية من الأزيد من 2000 اجتمعوا على إيه، على ما قاله، قال بس هو ده الإيه، هو ده الصح وكله هيسمع الكلام واللي غير كده هنحرقه. كتب بالك أهو بيقول أهو، ومحق ما عداها من الأقل، وانتظم دست أولئك 318 وبنيت لهم الكنائس ووضعوا لهم كتبا وقوانين وأحدثوا فيها الأمانة التي يلقنونها الولدان من الصغار ليعتقدوها ويعمدونهم عليها. تعميد اللي هو مكان في الكنيسة بيبقى فيه زي بئر كده في مية، الطفل الصغير أول ما يتولد أو بعد ما يتولد بفترة يروحوا لازم يغطسوه في البئر ده، لدرجة إن واحد بعد ما أسلم من ضمن أسباب إسلامه إن هو الموضوع ده كان يعني إيه، يعني هو عايز يفهمه مش فاهم، لدرجة إنه أبوه ما عمدهوش لحد ما كبر وبلغ، فراح مرة بيه للكنيسة فسمع القسيس بيقول لأبوه أنت إلى الآن ما عمدتوش، قال له أنت مش عارف إنه لحد دلوقتي مسلم، شوف لحد دلوقتي مسلم، وراح واخده مغطسه برضه، كان طويل فبدأ يزق فيه كده عشان إيه يعمده عشان إيه ينصره. شوف الآية بتقول إيه، صبغة الله الإسلام ده، صبغة الله سبحانه وتعالى، هم يغيروها إزاي، دي فطرة، دي كان من ضمن أسباب إسلام الرجل ده، فبيعمدوهم يعني. وأتبع هؤلاء هم الملكية، ثم إنهم اجتمعوا مجمعا ثانيا فحدث فيهم اليعقوبية، طلعت فرقة تاني، ثم مجمعا ثالثا فحدث فيهم النسطورية، وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح ويختلفون في كيفية ذلك وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم، هل اتحد أو ما اتحد أو امتزج أو ما حل فيه على 3 مقالات، وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى. مين يعني هم بإيه؟ طب انت زعلان ليه بقى لما أنا إيه؟ استنى بقى ابن كثير هيجيب لك حتة في الحزام اهو، يقول لك وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى ونحن نكفر الثلاثة. سبحان الله، يعني ده مش قول يعني احنا مؤلفينه ولا دين جديد، وقبل ابن كثير وحاجب لكم نقول بس مش لاحق النهاردة كلام بقى امام الشافعي امام احمد امام ابو حنيفة، عشان بس ما يقولوش اصل هنا جايبين لي ورق الاخوة عشان يتوزع، فتوى الشيخ ابن باز، فتوى الشيخ العثيمين، انا مش عايز بقى فتوى الشيخ ابن باز، فتوى الشيخ العثيمين، مع انهم على راسي من فوق، بس انا عايز اجيب لهم من الايه القديم بقى، وبتوع الازهر بقى اللي هم الايه اللي هم مش علماء سلطة اللي هو بيقول الحق ولا أخشى في الليل وما تلائم، أجيب لهم بقى الفتاوى الواضحة الصريحة، لأن دلوقتي يقول لك ده بر ورحمة بيهم وشركائنا في الوطن، إزاي ما تقولوش بسان طيب، وإزاي ما تهنيوش، وإزاي تكسر خطره، وإزاي مش عارف إيه كسر رقبتك يا بعيد، إزاي أنت تخالف دين ربنا، إزاي واحد يسب ربك وتقول له لسان طيب، إزاي عايز أفهم. هذا لو واحد زنى وسرق وقتل وشرب خمر وفعل يا اخي الايه بيقولوا الفواحش كلها، وانت اول ما شفته قلت له عفارم عليك ده انت ولد، إيه انت يبقى حالك ايه؟ ها زي ما انت ولا شربت ولا قتلت ولا بتاع، بس انت ايه راضي موافق ليه على اللي عمله. طب لو انت قلت له كده على الكبائر دي تبقى كفرت؟ ها لا، لأن هو ما كفرش، ده هو عامل المنكرات دي وعارف انها حرام، مقر انها حرام، وانت لما تهنيه على كده ها انت بتهنوش على ان هو لا ده انت بس فرحان بالفتوة والبتاع، ومعين ده حرام برضو بس ممكن يصل للكفر، نعم مع الاستحلال وكده، ما بالك بقى لما واحد يجي يشتم ربنا وانت تقوله سان طيب ربنا مات وحيه، وانت تقوله ايه طيب بإيه وكل سنة طيب على إيه، على إنه يسب ربنا ويشم ربنا ويأذي ربنا سبحانه وتعالى، إزاي دي تيجي؟ إزاي يبقى بينك وبينه محبة أصلا؟ إنما الله إله واحد، انتهوا خيرا لكم يعني يكن خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، يعني تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا، ولله ما في له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله إيه وكيلا. الجميع ملكه أو ملكه وخلقه، وجميع ما فيهما عبيده وهم تحت تدبيره وتصريفه، وهو وكيل على كل شيء، فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد؟ كما قال في آية البقرة: بديع السماوات والأرض، أن يكون له إيه ولد ولم تكن له أن يكون له ولد، اللي هي الآية التي إيه ذكرناها، ولم تكن له صاحبة. ثم أيضا عندما نتأمل في مقاصد البعثة، يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إيه عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه وإيه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، ها، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. يبقى من وظائف الرسل والرسول صلى الله عليه وسلم إنذار هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا. قال ابن إسحاق: وهم مشركوا العرب في قولهم نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله. قال تعالى: ما لهم به من علم، أي ما لهم بهذا القول الذي افتروه واتفكوه من علم، ولا لآبائهم لا لأسلافهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. هذا تشنيع لمقالتهم واستعظام لإفكهم، ولهذا قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم ليس لها مستند سوى قولهم، ولا دليل عليها إلا كذبهم وافتراؤهم، ولهذا قال: إن يقولون إلا إيه إلا كذبا. وقبلها في السورة التي قبلها قبلها سورة إيه الإسراء، يقول الله عز وجل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. طب إيه، طب ليه بتحمد ربنا عليها؟ وقل الحمد لله، قول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. طب ليه انت بتحمد ربنا؟ مين يقول لي؟ المركب اللي برئيسين تغرق، ده هيبقى ولد مش رئيس، يعني كده ماشي، ها. بيقول لك لان لو في واسطه بين العبد وربه، لما تيجي تطلب حاجه هتتزل على اعتاب الوسط، على ما بقى شوف انت هتوصل ولا مش هتوصل، ماشي، ها، لان ده نقص. فما يبقى الهك كامل تحمد ربنا ولا لا؟ غير لما يبقى الهك ناقص، لو يصلح انه يبقى اله، يعني انت كمسلم تشعر بالعزه، لان مفيش ولا واحد يقدر يطلع لك خطا واحد في دينك. لكن لما يبقى واحد تاني بقى معتقد الديانة النصرانية أو غيرها، والمؤلفات قد كده في أخطاء الديانة دي، يعني في كتاب واحد فيه 1500 خطأ في الديانة النصرانية، انت يجيله قلب ده ازاي يعيش ودينه متشرح بالسؤال؟ طب يا راجل لو واحد طلع قال فيه مصحفين على مستوى العالم مختلفين، تحصل دي؟ ده بعض الناس كان من سبب إسلامه كان يهودي، إنه عايز يعرف أنه الصح، اليهودية ولا النصرانية ولا الإسلام، في أيام الدولة العباسية أظن والأموية، فكتب بعض الإيه التوراة، وقف يبيعها في السوق، يعني زي إيه زي كتب، ها، كتبها عشان اللي عايز توراة، حد عايز توراة يقف إيه يبيع يعني، وراح مغير ومبدل وحطت حاجات ومزود حاجات ونقص حاجات، قال لك وقفت بعتها باعت، يعني محدش إيه قال لك خلاص علم على واحدة، راح جاي على الإنجيل قعد يبدل ويغير ويحرف وكتب برضو حاجات وراح واقف ايه يبيعها، فايه علم على تنشيل، تبالك جي عند المصحف قفشوه سكوا من قفاه ودوه للسلطان، قال بس هو ده الايه، يعني تخيل دلوقتي لو المصاحف اللي في العالم كله اتحرقت هيحصل لنا ايه؟ ولا اي حاجة، هتلاقي عندنا اي كتاب تجيب فيه العيال قول يا ولا بسم الله الرحمن الرحيم، وايه هتقول لي هيغلط، هات التاني وقارن ده بده والتالت والعاشر والالف والمليون والمليار، حافظين ايه؟ طب خلينا جمعنا الاناجيل كلها وحرقناها هذا هياكلوا بعض دول، وهيبقى خلاص راحت دي، ده مش دليل واحد اهو على ان ده الدين الحق، ان ما تعرفش تجيب مصحفين على مستوى العالم على العالم كله فيها آية تخالف آية أو حرف يخالف حرف، عشان كده النصرانية دي وغيرها إلغاء للعقل، أي إنسان فعلا يقف ويدرس ولو بالحياة، ما بقولكش ادرس الإسلام على إنه الحق، خليك أنت معتقد إنه باطل بس ادرس، اقرأ أنت مش تخسر حاجة، خليك أنت معتقد إن الدين بتاعك والحق بس اقرأ، لعل يطلع لك حاجة كده ولا كده، وربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك للحق. وإلا أدلة ساطعة بينة تدل على بطلان ما هم عليه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لما أثبت لنفسه الأسماء الكريمة أسماء الحسنى نزه نفسه عن النقائص، فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له شريك في الملك، يعني ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، بل هو تعالى خالق الأشياء وحده لا شريك له، ومدبرها ومقدرها بمشيئته وحده لا شريك له. قال مجاهد ولم يكن له ولي من الذل فيها، قال لم يحالف أحدا ولم يبتغي نصر أحد. أنت لما تيجي في بلد يعني مثلا إخوة الصعيدة لما ينزل من بلده كده إفل كده، إفل يعني إيه؟ مش شتيمة، إفل يعني غفل، يعني لسه مش عارف حاجة، فيعمل إيه ما ينزل؟ أيوة يروح لقرايبه يشوف له قريب من إيه؟ قريب من ضرايبه عشان إيه؟ ينزل عليه، يقوم هو يوعيه ويقول له هنا كذا وفي هنا كذا وفي هنا كذا، خدت بالك؟ ويبقى مثلا لو حد مثلا طلع له بسكينة ولا بمطوة ولا حاجة هيحتمي فيه، ده أنا تبع دول العيلة صح كده؟ طب دي محتاجها ربنا؟ ولم يكن له ولي من الذل، هو مش ذليل سبحانه وتعالى عشان يبقى له إيه؟ ولي عزه. ولم يكن له ولي من الذل يعني لم يحالف أحدا ولم يبتغي نصر أحد. وكبره يعني عظمه وأجله، وكبره أي عظمه وأجله عما يقول الظالمون المعتدون علوا إيه؟ كبيرة. رأى ابن جرير عن القرظي أنه كان يقول في هذه الآية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، قال إن اليهود والنصارى قالوا اتخذ الله ولدا، وقالت العرب لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو إيه؟ هو لك تملكه وما إيه؟ وما ملك. وقال الصائبون والمجوس لولا أولياء الله لذل، فأنزل الله هذه الآية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره إيه؟ تكبير سبحانه وتعالى علوا كبير. بل الجن، يعني شوف جبنا الجمادات من شوية وقلنا الجمادات انتفضت، الجن لما أسلموا، لما أسلم الجن ماذا قالوا؟ وأنه تعالى جد ربنا إيه؟ ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. تعالى يعني إيه؟ تنزه وتقدس سبحانه، وأنه تعالى جد ربنا يعني فعله وأمره وقدرته جد الله، وقال ابن عباس جد الله آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه، وأنه تعالى جد ربنا جلاله وعظمته، ما اتخذ صاحبة ولا ولد، يعني تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد. الجن يا راجل، الجن يا عالم، يعني أقول إيه بس الجن ينفع تطلع تكلم الناس دي اللي بيقولوا للناس دول بصان طيبين هما بيحتفلوا بسب الله وشتم الله، ها جن يلبسه؟ الجن تنزه، قال أي قالت الجن تنزه الرب جل جلاله حين أسلموا وآمنوا بالقرآن عن اتخاذ الصاحبة والولد. الجن قالت تنزه الرب جل جلاله حين أسلموا وآمنوا بالقرآن، تنزه الرب جل جلاله عن اتخاذ الصاحبة والولد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. عايزيني ثاني؟ لو ختمنا فنختم بقوله تعالى، شوف آيات قد ايه انا ذكرتها لك، وكل الآيات دي كلها رد على هؤلاء الذين يشتمون الله عز وجل. لو ختمنا فنختم بقوله تعالى قل هو الله احد، شوف تلخيص العقيدة الإسلامية، قل هو الله احد، الله الايه الصمد لم يلد ولم يولد، قولي لهم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد أي قل قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه، الله أحد إن حصرت فيه الأحدية فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل. الله الصمد أي المقصود في جميع الحوائج. يبقى الصمد يعني إيه؟ المقصود في جميع الحوائج. فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم. يسأله من في السماوات والأرض، كل اللي في السماء وكل في الأرض مفتقر لمين؟ لله سبحانه وتعالى. مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي كمل في رحمته، الذي وسعت رحمته كل إيه؟ كل شيء. لم يلد، وهذا من كماله، لم يلد ولم يولد لكمال غناه، ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله، ليس له كف، يعني كف نظير أو مثيل أو شبيه، لا أحد مثله سبحانه وتعالى. ممكن واحد دلوقتي يطلع يقول لي خلينا نقول هم ما بيقولوش إن عيسى ابن الله، وما بيقولوش إن عيسى إله، اللي أنت هتقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، آيات واضحة في سورة المائدة. هتقول لي لا، ده هما بيقولوا إن لا إله إلا الله وإن المسيح عبد الله، يبقوا إيه؟ ها أسمع، يبقوا إيه؟ ها كفار برضو؟ يا متشددين. طب ليه؟ ايوه، لان هو ده نصف الشهاده الاول، اشهد ان لا اله الا الله هيامن بيها. طيب ناقص ايه؟ واشهد ان محمد رسول. ليه؟ لان هو لما ما يقرش بمحمد رسول صلى الله عليه وسلم يبقى كذب الله، لان المرسل للجميع واحد. لما انا كمدرس ابعت للاولاد طالب من الفصل اقول له قول لهم يا عبد الرحمن بكره في امتحان، ماشي كده، بعد شوية أروح بعت واحد تاني أقول لهم لا ده فيه مادتين امتحانين، ماشي كده. لو الطلاب سمعوا كلام واحد وما سمعوش كلام التاني يبقى هيتعاقبوا. ليه؟ لأن أنا اللي باعت الاثنين، ربنا أرسل عيسى، ماشي كده، هم أمنوا بيه، بعديه أرسل مين؟ محمد. هم كذبوه، يبقى كذبوا مين؟ المرسل، صح كده؟ طب أدي واحد، يبقى هم كذبوا الله سبحانه وتعالى. اثنين، كذبوا مين؟ عيسى، لأن عيسى عليه السلام قال إيه؟ ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. وعندهم إلى الآن في الأناجيل حوالي 90 أو 99 مكان موجود فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، واللي عايز الكلام ده موجود ومثبت في الكتب. يبقى هو بيكذب ربنا لأنه بيقول ما فيش محمد، وبيكذب عيسى لأنه بيقول ما فيش محمد، وبيكذب بقى ثلاثة تنايمين ولا إيه؟ يكذب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد ما كذب الثلاثة يبقى أنت يبقى مسلم إزاي؟ هاي يبقى كذب الله لأنه يزعم أن الله لم يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، وكذب عيسى لأن عيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذب محمدا لأنه رسول هذه الأمة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فكيف يوصف بعد ذلك بإسلام؟ ثم بعد أن ذكرنا كل ذلك ينبغي أن ننتبه لأمر مهم، وهو أنه ليس معنى أننا نذكر أنهم كفار وأن الله عز وجل كفرهم وأن حكمهم هذا عندنا في الشرع، ليس معنى ذلك أننا نظلمهم أو نعتدي عليهم، بل كما ذكرنا الآيات أيضا نذكر آيات أخرى تبين كيف تكون العلاقة بيننا وبينهم. في سورة كاملة في القرآن بعنوان سورة الممتحنة، وانظر للإسم وكيف له علاقة بمحتوى السورة ومضمون السورة. يقول الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، سيدنا إبراهيم اللي هو إمام الإيه؟ الموحدين، ها؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، ها؟ إبراهيم ماله بقى؟ إذ قالوا لقومهم مش لناس بعيد منهم، ده الايه يعني معاهم، يعني جيرانهم شركاء الوطن. ما تردوا اذ قالوا لقومهم ايه؟ انا براء منكم. هتقولوا على ابراهيم متطرف؟ هتقولوا عليه متشدد؟ هتقولوا عليه ما بيعترفش بالاخر؟ فين التعارض؟ انا براء منكم ومما تعب. ده لو ابوه، لو واحد ابوه كافر فهو سيدنا ابراهيم. ده لو ليه ولا واحد ليه ابوه كان ايه ورامي كده كان ايه في معامله، ولا كرشه من البيت؟ ده هو اللي كرشه، صح كده؟ وهجرني ايه ده الموضوع، يعني لا اذكر نص التفسير يعني لو كان صواب، لكن نقول الايات التي وردت في القران وصاحبهما في الدنيا ايه لو كان الاب والام ايه كفار، مش هدخل اقول لهم صباح الخير يا كفره، مساء الخير يا كفره. احنا بنقول قول كده، ولا تعدى عليه في الدعاء يقول له صباح الخير يا كافر، مساء الخير يا كافر؟ بس دي عقيده لازم تتعرف، ما يبقاش في عندك حب ليه ولا صداقه ولا صحبه ولا موده ولا مناصره، لا ده كله لمين؟ للمسلمين. المسلم اخو الايه النصراني، اخو المسلم بس، ما فيش المسلم اخو المسلم. هتقول لي طب انا بتجوز واحده نصرانيه وده حلال وجايز، اقول لك يجوز مع الكراهه، بس برضه هتبغضها على كفرها. يعني انا المحبه الطبيعيه الجبليه مثلا زي اللي بين الاب وابنه او الابن لابوه عشان هو ابوه، بس هو بيكرهه عشان ايه؟ بيكره فيه الكفر. زيها هو لو اتجوزها احبها عشان زوجه، محبه الشهوه يعني، هيكره فيها الايه برضه؟ ايه الصعب يعني دول يجتمعوا؟ بيطلع واحد كده يعمل مداخله اكنه جاب التايهه اللي فقهاء الاسلام طول السنين دي كلها فاتتنا يا اخي، وايه ده اتغلبنا اهو، خلاص الغي عقيده الولاء والبراء، حبوا النصارى يا جماعه وعيشوا مع بعض في تباتهم. ايه يا جماعه في ايه؟ ايه اللعب ده؟ واصلا مين اللي اذن لدول التفهين دول انهم يتكلموا في الدين؟ انت عايز تتكلم في الدين هات علماء معتبرين سواء من الازهر او من غيره. في الازهر علماء اجلاء فضلاء يقولون الحق ولا يخافون في الله لومه لائم، لكن علماء السلطه بقى اللي هم لسه من النظام السابق اللي هو بيداهن ده ويقول لك ما فيش مشاكل، انت تهني وتبارك وتعيده، ايه تاني عايز تاني؟ ايه اللي ناقص بقى؟ ده موضوع تاني بقى. القران واضح اهو، اذ قالوا لقومهم ان ايه براء منكم، وايه كمان؟ ومما تعبدون من دون الله، وايه كمان؟ كفرنا بكم، وايه كمان؟ فين الايات دي راحت فين عنهم؟ نفسي افهم هيلغوها يعني من القران. يعني اللي عايز يقول ان هم مش كفار ازاي يقول لك ازاي 5 مليون هتقول كفره؟ الله، انا اللي قلت ولا ربنا اللي قال؟ ما انت بتاخدها بقى خطوات هتخلينا نعترف ان هم مش كفره، بعد شويه هتلاقي الايات بتتقرا في رمضان لقد كفر لقد الله الله الله. طب ما انتوا قلتوا مش كفره يا جماعه، ما القران بيقول كفره، طب ما تلغوا بقى الايات دي. ايوه خلاص ايه راح بقى الدين، وهذه خطوات بقى عايزين يستدرجونا ولا ايه؟ ما انت عشان تخلينا اقول مش كفره القران قال ايه، انا هسمع كلامك واسمع كلام القران. وبدا بيننا وبينكم الايه، اما فين الحب؟ يقول لك لا لا لا، وفي ايه تانية بتقول ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. اهو ده فقيه بقى تاني يقول لك شفت احنا اتغلبنا نلغي بقى لا يا اخوي، تجدن اقربهم موده ده هم اللي بيودوا مش احنا، ده هو الود ده صادر من مين لمين؟ من النصراني للمسلم. يعني العداء اللي من اليهودي للمسلم اكتر من العداء اللي من النصراني للايه للمسلم، خدت بالك؟ هنا بقى ايه، وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء لامتى؟ ابدا لامتى؟ حتى تؤمنوا. يبقى إيه؟ خلاص امن، يبقى العداوه هتنقلب ايه؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. ها الا قول ابراهيم لابيه لاستغفر الايه. شوف بقى الايات برضو بعد ما بينت ادي الحكم هو فيما بيننا وبينهم، طب هم لو مش محاربين وعايشين معاك في البلد، تلاقي الايه في نفس الصوره، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، ها يعني لم يعاونوا على اخراجكم، يعني لا ينهاكم عن الاحسان الى الكفره الذين لا يقاتلونكم في الدين. كلام واضح، يعني تحسن لي يعني تدي له هديه في العيد برضه مش ساكتين عايزين يلفوا برضه، بقول لك الايه هي بتقول احسان، لا تحسن لي بصور الاحسان اللي وردت في الشرع، انه جارك مثلا مريض ممكن تساعده في بناء ولا حاجه ممكن تساعد. الصور اللي وردت لكن مش تحسن ليه تروح معاه تحتفل بالكفر وتخش معاه دار الكفر مثلا بتاعتهم وتقول انا كده بقى. لا، الاحسان اللي ورد، الاحاديث بينت صور الاحسان، خدت بالك؟ الايات بينت صور الاحسان، مش الاحسان اللي على مزاجك انت عشان ما تضربش القران بعضه ببعض. هتقول لي هو يعني ورد في القران ايه بتقول ان حرام تشاركهم في الاعياد؟ اه ورد، هو القرآن فرط في شيء. قال الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور، قال المفسرون في ابن كثير نفسه قال أي أعياد المشركين. مين بقى يطلع يقول لي إلغي بقى الآية دي ولا إلغي التفسير بتاعها بتاع هتعمل إيه؟ الآية هي سورة الفرقان والذين لا يشهدون الزور، قال ابن كثير أي أعياد المشركين. وعمر رضي الله عنه قال لا إيه تدخلوا عليهم في بيعهم، لا أذكر نص الكلام، فإن السخطة تنزل عليهم، العذاب والغضب نازل عليهم، تخش أنت معهم إزاي؟ يبقى أن تبروهم وتقسطوا إليهم أي تحسنوا إليهم، تبروهم يعني تحسنوا مش تحبوهم بقى، لأنهم بياخدوا الآية دي يقولك هي ربنا بيقول أهو حبهم، فين يا كذاب؟ فين اللي حبهم؟ أن تبروهم، البر اللي هو الإحسان، والهدف من الإحسان ده إيه؟ تأليف قلبه عشان يسلم، مش الإحسان عشان أنا بحبه. أن تبروهم وتقسطوا إليهم يعني تعدلوه، إن الله يحب الإيه؟ زي ما سمعتم في الخطبة بتاع الشيخ عبد المنعم لما عبد الله بن رواحة راح لليهود عشان يخرس الإيه؟ الثمر، فأخذ بالك فعايزين يديله رشوة وكانوا شاكيينه للنبي صلى الله عليه وسلم كمان، فقال لهم إيه؟ يا أعداء الله لأنتم أبغض الناس إلى قلبي وهو صلى الله عليه وسلم يعني أحب الناس إلى قلبي، ولا يمنعني حبه وبغضكم أن أعدل فيكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، ويردهم يتعظوا يعني حتى أنا ببغضكم أو بحبه أو بس برضو إيه أن تبروهم وإيه وتقسطوا إليه. شو ابن كثير ده إمام والله، شو بعد ما جاب إيه تقسطوا إليه تبروهم، جاب بقى مثال على الإحسان في زيارة أم أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر ليها وهي مشركة وهي في الإيه في المدينة. فقالت أسماء قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، يعني عهد قريش اللي هو الحديبية الصلح، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها، عايزة تاخد حاجة عن نفسها في عطاء أو نوال أو كده. قال نعم صلي أمك. أسماء متشددة ردوا عليه، ما هو لو قال لها لا ما تصليهاش كانت هتقول ايه؟ هتقول له انت متطرف، هو في كده برضو؟ دي امي يا اخي. ده النبي صلى الله عليه وسلم بتسال حتى شوف نفس شوف نفسها ايه، مش عايزه تصل امها لحد ما ايه ما تسال. طب ما تساله يا بني ادمين اللي تطلعين طالعين الفضائيات تقولوا حبوهم وهنوا، اساله اساله الشرع اساله الدين. افاصل امي؟ قال نعم. افاصلها؟ قال نعم صلي امك. والحديث رواه أحمد. وفي حديث آخر لأحمد رضي الله عنه قدمت قتيلة على ابنتها أسماء، اسمها يعني، بهدايا ضباب وأقط وسم وهي مشركة، يعني الأم جايبة هدايا لمين؟ لبنتها. فأبت أسماء أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. هتقولوا إيه على أسماء بقى؟ رفضت ان ايه تقبل هدية وان هي كمان دخلها بيتها. ها سبحان الله، إرهابية بيقول. وشوف بقى خلي بالك، هي مش جايبة هدية في العيد، لان احنا هنعرف انه ممكن لو هو هدالك هدية بدون عيد بدون مناسبة يعني فيها تعظيم لغير شر فيها نوع من الشرك وكده ما فيش مانع اللي انت ايه تقبلها، لكن لو هدية في عيد يبقى تعظيم بقى يظهر شعائر كفر وكده ما تقبلهاش. هتبالك عشان الدليل اهو في الرسول قال لها ايه؟ فابت اسماء ان تقبل هديتها وان تدخلها بيتها. فسالت عائشه او فسالت عائشه النبي صلى الله عليه وسلم، فانزل الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان ايه تبروهم وتقسطوا اليهم الى اخر ايه. فامرها ان تقبل هديتها وان تدخلها ايه بيتها. والحديث ايضا رواه احمد. يعني هذا كان يعني بقدر ما استطعت حاولت أن ألملم شتات هذا الموضوع، لكنه يحتاج لبحث أطول. وكنت أيضا أريد أن أذكر لكم أقوال الأئمة الأربعة في هذا الأمر ومن بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية، وخصوصا ابن تيمية، لأن ابن تيمية شوك في إيه؟ في حلوق ناس. بس أنا مش عايز أبدأ بكلام ابن تيمية، إذا كنت عجب لك أئمة أربعة ومن بعدهم ثم نذكر كلام ابن تيمية في هذا الأمر، حتى أن بعضهم بعض الأحناف كان يعني حتى كلمته هي كلمة جديدة جدا، يقول ابن حجر: وبالغ في ذلك الشيخ الكبير أبو حفص البستي من الأحناف وقال: من أهدى فيه بيضة إلى مشرك، من أهدى فيه بيضة في إيه؟ في عيد اللي هو شم الإيه؟ الفسيخ ده، شم النسيم. من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله. ابن حجر نفسه بيقول لك بالغ، يعني هو بيقول الكلام ده إيه؟ بغض النظر بقى عن كلامه صح أو غلط، الكلام موجود في فتح الباري لابن حجر. ابن حجر برضو إرهابي، وبعيد بقى عن زي ما قلت لك ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين اللي هم بيقولوا عليهم الوهابية دول المتشددين. لا، أنا أجيب لك بقى أقوال الأئمة الأربعة، وأجيب لك أقوال أهل العلم من الأزهر الذين لا يخافون في الليل لومة لائم، وتجدون ذلك موجودا على الموقع إن شاء الله تعالى، أجهزه وأكتبه لمن أراد أن ينتفع به إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب، ويجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.